الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء استفتاح صلاة الليل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، تباركت وتعاليت أغفرك وأتوب إليك. تكلمنا عن الجملة الأولى وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وذكرنا أنها تتضمن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، والميل تنكير العبد بغيره إلى الله وحبه له، والبراءة من الشرك وأهله والبراءة من المشركين. الجملة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا امتثال من النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله تعالى له في القرآن، ولكل مكلف تبعا له. قوله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه الآية أمر الله فيها المكلفين، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم والمقصود هو وغيره أن يقولوا هذه الجملة، فامتثلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن صلاتي ونسكي. قالها صادقا صلى الله عليه وسلم، ويجب على كل مكلف أن يقولها كذلك صادقا. أما قوله أنا من المسلمين فمعناه من هذه قوله عليه السلام وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. فالأظهر والله أعلم أن الداعي منا يقول وأنا من المسلمين، كما ورد ذلك في رواية مسلم أن يقول وأنا من المسلمين، وذلك أنه لا يصلح أن يكون هو أول المسلمين من هذه الأمة، لأن أول المسلمين من هذه الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما لا يصح أن يقول أنا أول المسلمين في زمني، فإنه قد سبقه قبل ذلك مسلمون لم يزالوا مسلمين منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني ما شاء الله من الزمان. فلذلك الأقرب أن الفرد منا يقول وأنا من المسلمين، وبعض العلماء يقول ينبغي أن يقولها وأنا أول المسلمين وليس بظاهر، والله أعلم. أنا أقول إن كان الرحمن الرحيم فأنا أول العابدين في معنى الآنفين، الآنفين ذلك، وفي معنى ذلك أنا أول العابدين على أن له ولد، هي ليست كل ذا في خاص النبي فقط. هذه الكلمات المباركات تذكر العبد بغايته في الحياة. الإنسان كما ذكرنا يحتاج إلى تذكير دائم بقضايا أساسية كلية هي قضايا الإيمان والتوحيد كل يوم وكل ليلة. فقضية الغاية من الحياة والمقصد منها الغاية التي خلق من أجلها هي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، فهو يؤكد أن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين. تحقيق العبودية بمعناها الشامل لكل تصرفاته، ولذلك قال ومحياي ومماتي، ليست الصلاة والذبح فقط ولكن الحياة والموت. بدأ بالصلاة لأنها أعظم العبادات البدنية، كما في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، خير الأعمال، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وهي تتضمن عبادة القلب واللسان والجوارح. أكمل نوع من أنواع العبودية الصلاة، عبادة القلب فيها وهو الأصل، ولا بد فيها من حضور النية والإخلاص، وإلا فالصلاة تبطل بلا نية، وكذلك لا بد فيها من الخشوع. وقد قال عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكل ما في الصلاة من أذكار تتضمن عبادات القلب، ثم يحرك لسانه بذلك، ثم جوارحه بين قيام وركوع وسجود وقعود، كلها عبودية لله عز وجل، كلها أركان وواجبات الصلاة. ولذلك الصلاة تجمع أنواع العبودية، ولذا كانت خير الأعمال، وهي قرة العين للمحبين المتابعين لسيدهم وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال ودعلت قرة عيني في الصلاة، قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء ودعلت قرة عيني في الصلاة. دعلت قرة عيني، الله جعل له قرة عيني، أسعد لحظاته وقرار العين حيث لا تتطلع إلى شيء آخر، تقر ولا تتطلع إلى شيء آخر. وكان يقول لبلال عن الصلاة يا بلال أقم الصلاة فأرحنا بها. الله عز وجل أمر عباده أن يستعينوا بالصبر والصلاة، قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصلاة مفزعة يفزع الإنسان بها إلى الله عز وجل، وكلما حزب الإنسان أمر فزع إلى الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، راحة الإنسان من الهموم والغموم في الصلاة الخاشعة، إذا رزق الخشوع فيها والحضور وحضور القلب فهي فعلا قرة عين. ولذلك بدأ بها فقال إن صلاتي ونسكي، وذكر النسك هو له في هذا الموضع معنيين وعلى تفسيرين. المعنى الأول الذبح كما قاله مجاهد وسعيد وجبير والسدي والضحاك ونسكي، أو بمعنى التعبد بجميع الأنواع. يقول النسك بمعنى العبادة، متمسك متعبد، فهو من عطف العام على الخاص. إذا هنا فزت بمعنى العبودية يبقى صلاتي ونسكي، يبقى صلاتي وعبادتي، يبقى الصلاة خاصة والنسك عام، لمن عطف العام على الخاص. فكل العبادات بما فيها الذبح لله عز وجل وحده لا شريك له، لا يصرف شيء منها بغيره، كما قال تعالى في شأن الذبح أيضا، والجمع بين الصلاة والذبح كثير، قال تعالى فصل لربك وانحر، أي اجعل صلاتك لله وحده ولا تسجد لغيره، وكذلك اجعل نحرك وذبحك لله وحده لا شريك له، ولا تنحر لغيره من الأوثان والأنداد والقبور أو أي مخلوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. ثم ذكر المحيا والممات، أن تكون حياته لله وأن يكون موته لله. فالمؤمن يحيا حياته كلها لله بأن يزن كل أمورها بميزان الإسلام، يحيا حياته لله بمعنيين، يعيش بالإسلام ويعيش من أجله، يزن كل إذا يعيش بالإسلام عشان تبقى حياته لله عز وجل، أن يزن كل أمر من الأمور بميزان الإسلام ويعمل فيها بشرع الله ويدعو إليه ويسعى إلى أن يعبد الخلق كلهم ربهم كأفراد ومجتمعات ودول وشعوب. فهذا تحقيق أن تكون الحياة لله، يعيش بها ويعيش لها، يعيش لهذه الغاية يعيش بالعبودية ويعيش لكي يعبد الناس ربهم، يسعى أن يحقق الناس العبودية، يسعى إلى تحقيق عبودية الفرد وعبودية الأمة، وهو يموت على ذلك ويموت أيضا من أجله. يعني كيف يكون الممات لله؟ إن صلاتي لله ومحياي ونسكي لله ومحياي لله. الحياة تكون لله كما ذكرنا بالأمرين، لأن يعيش في حياته للإسلام خاضعا لله عز وجل، وأن يجعل حياته من أجل أن تتحقق الغاية من وجود الخلق، وهو أن يعمل للإسلام لله عز وجل لكي يعبد الناس ربه. أما أن يموت لله، أن يجعل موته لله، لأن يموت على ذلك أيضا، يظل على ذلك إلى الممات، وأن يموت أيضا من أجله، فهو يحيا بالإسلام ومن أجله، فتكون حياته لله ويموت على الإسلام ومستعدا أن يبذل روحه من أجله، فيكون مماته لله رب العالمين، خالقهم ومالكهم وسيدهم الحق. معنى الربوبية لله رب العالمين، يعني تأكيد مرة ثانية على قضية توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، دي أفعال مين؟ تعبد. فتوحيد هي توحيد الألوهية، أن يتعبد الإنسان، يصرف الإنسان كل عبادة لله، لله رب العالمين، ربهم خالقهم ومالكهم وسيدهم. فهذا معاني، هذه معاني الربوبية، فيثبت التوحيد مرة ثانية توحيد الربوبية. فيكون مماته لله رب العالمين، خالقهم ومالكهم وسيدهم الحق، الذي له الخلق والأمر والتشريع، وهو ينفي الشرك بقوله لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في ملكه، ولا مثيل له في أسمائه وصفاته. فالعبد يشهد ذلك ويعلمه ويطبقه في أقواله وأفعاله، فيحقق نوعي التوحيد العلمي والعملي، الإقرار والشهود والقصد والطلب، لأنه يقول لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. فهو ينفي الشرك بأن يجعل عبادته لله ويشهد ربوبية الله، فتوحيد القصد والطلب في قوله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وفي قوله وجهت وجهي. توحيد الإقرار، توحيد المعرفة والشهود في قوله فاطر السماوات والأرض وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، وفي قوله رب العالمين، لله رب العالمين. فينزه الله عن الشريك في الحقيقة وفي شهود العبد، يعني الله ليس له شريك في الحقيقة، يعني وإن ادعى أحد لله عز وجل شريكا فهو كاذب، هذا ليس موافقا للحقيقة. الحقيقة أن الله لا شريك له في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. أما يحقق ذلك في شهود العبد فهو أن يشهد أن هذا الأمر هو الحق دون ما سواه، فهو كما أنه في الحقيقة فهو يشهد هذه الحقيقة. وفي استحقاق العبادة، لا شريك له في استحقاق العبادة، هو واحد من العباد الذين يشهدون ذلك. فالله يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، وهو واحد من هؤلاء العباد، فلا يشرك بالله شريكا أي شريك في إرادته وقصده وتوجهه. وقوله وبذلك أمرت، يستحضر به أن الله أمره بالتوحيد، وأنه امتثل أمره سبحانه وأطاعه وقبله، بخلاف من رده وأباه. مشكلة إبليس، كفر إبليس كان في رد أمر الله وقد أمره. المؤمن يضاد ما فعل إبليس. الله عز وجل قال له ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فرد الأمر على الله. المؤمن يستحضر أن الله أمره فامتثل، يقول وبذلك أمرت. وهذا قضية الامتثال والعبودية، قضية الخضوع والذل، كما أن في قوله حنيفا قضية الحب، ففي قوله وبذلك أمرت وأنا من المسلمين أو أنا أول المسلمين فيها الخضوع والذل. أركان العبادة، ركن العبادة هما كمال الحب وكمال الذل. فتضمن هذا الدعاء حقيقة الأمورية. ثم قوله وأنا من المسلمين، فهو يدخل في زمرة المسلمين، كما في قوله وما أنا من المشركين براء من الشرك، في قوله وأنا من المسلمين ولا لأهل الإسلام، فهو يستحضر أنه جزء من هذه الأمة، يدخل في الأمة الواحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أمة أولها الأنبياء، وأولهم محمد صلى الله عليه وسلم منزلة وقدرا، أولهم في المنزلة، أولهم في القدر علوا، أفضل الخلق عند الله، وهو أول المسلمين صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة. فهذا إعلان الاستسلام لله والانتماء للأمة المكرمة المشرفة التي اصطفاها الله على الأمم بهذا الدين، واختص أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بأن سماهم المسلمين من قبل خلقهم وإيجادهم. وهذا من أشرف ما شرف الله به أمة الإسلام، أنه جعل اسم الإسلام المسلمين علما على هذه الأمة، مع أن من قبلهم كانوا مسلمين فعلا ودينهم الإسلام، لكن لم يصر علما عليهم، وإنما صارت لهم أسماء أخرى علم على دينهم وملتهم، مع أنه الإسلام. لكن اختص الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعل اسم الإسلام علما لهم، وسماهم كذلك قبل خلقهم وإيجادهم، وسماهم المسلمين في هذا القرآن العظيم، فقال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، هو عز وجل سماكم المسلمين من قبل، قبل أن توجد سميت مسلما، قبل أن تخلق سميت مسلما، وفي هذا أي في هذا القرآن سماك الله مسلما كذلك ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فالحمد لله أن جعلنا مسلمين، نسأله سبحانه أن يتوفنا المسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. أما الجملة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، فهي تتضمن أمورا عظيمة الأهمية. الصراع بين الحق والباطل مستمر، والمؤمنون يمثلون في كل زمان حلقة من حلقات هذا الصراع. والقضية الأساسية في هذا الصراع هي قضية التوحيد، أن لا يعبد إلا الله، لا إله إلا الله. والخصومة في التوحيد مع أهل الشرك والكفر، يعني ما هي المشاكل التي بيننا وبين الكفار؟ هي قضية لا إله إلا الله، أنهم يريدون أن يعبد غير الله، ونحن نريد أن يعبد الله وحده لا شريك له. الخصومة في التوحيد مع أهل الشرك والكفر، وقد قضى الله بعلمه وحكمته أن تكون قوة المؤمنين المادية دائما وغالبا ضعيفة، خصوصا في بداية كل حلقة من حلقات الصراع. قضى الله عز وجل بعلمه وحكمته أن تكون قوة المؤمنين المادية ضعيفة في بداية الحلقة على الأقل، في بداية كل حلقة من حلقات الصراع، وأن يكون الملك والسلطان الظاهر في الأرض فيما يبدو للناس لأعداء الله سبحانه، وذلك ليستعين المؤمنون بالله ويتوكلوا عليه لا على أنفسهم، وليتعبدوا له بأنواع العبودية المتعددة، والتي من أهمها شهود ملكه في السماوات والأرض. ولذلك اللهم أنت الملك، العبد يشهد ملك الله عز وجل، لأنه كما ذكرنا قضية التوحيد هي القضية الأساسية، الذي يبدو للناس أن الملك للكفرة، وأن الكفرة هم سادة الأرض، فالمؤمن يشهد كل لحظة أن الملك لله، يستحضر هذه كل ليلة من الليالي اللهم أنت الملك، كما في الدعاء الآخر في استحضار الليل أيضا اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. شهود ملك الله عز وجل هو من أعظم أنواع العبودية، الذي اختص به أهل الإيمان، لأن الكفرة يظنون أن الملك لهم. فأتت أيها المؤمن رغم وجود الملك الظاهر للكفار والسلطان الظاهر للكفار، لكن هذا فيما يبدو للناس، فهو يستحضر أن الملك لله عز وجل، يشهد ملك الله في السماوات والأرض رغم ما يبدو للناس من ملك الكفرة والظلمة. فالمؤمنون جند الله، جند الملك الذي لا يغلب والذي لا يمانع ولا يغالب. والتوسل إلى الله بهذا الاسم في الدعاء، اسم الملك، من أعظم ما يستنزل به النفس وتثبت به الأقدام والقلوب، فيتذكر به المؤمن حقيقة الميزان في هذا الصراع، ولا تغره زينة الدنيا. روى ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه أن الله عز وجل قال لموسى صلى الله عليه وسلم، وأثر إسرائيلي لكن أثر عظيم النفع فيه من معاني التوحيد والإيمان ما ينبغي أن يتدبر، قال له: انطلق برسالتي فإنك بسمعي وعيني، وإن معك يدي ونصري. إن معك يدي ونصري، الله يؤيده ويقويه وينصره. فإني قد ألبستك جنة من سلطاني لتستكمل بها القوة في أمري. الله ألبسه جنة، وقاية من العدو من عند الله عز وجل، حماية من الله، عصمه الله بها. والله يعصم من اعتصم به، وليس فقط موسى صلى الله عليه وسلم، بل من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. قال: لتستكمل بها القوة في أمري، يعني الجنة دي الحماية اللي ربنا جعلها لك أيها المؤمن حتى كف أيدي الأعداء عنك. والله الكفرة في أيديهم من القوة والسلطان ما يستطيعون أن يدمروا به المسلمين، ومع ذلك فقد كف أيديهم عنه وتركهم، يعني جعلهم يتركونهم في أنواع من العبودية لله عز وجل رغم ما يريدون الكيد للإسلام. دي من آيات ربنا في قصة موسى عليه السلام، من هذا المعنى أمر من أجل الأمور وأوضحه. إن فرعون مع ما يملك من القوة المادية الظاهرة يقول: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. كل مرة محبوس فرعون، ممنوع من موسى، وإلا فإيه اللي مكتفه عشان يقول ذروني؟ وكان حد يقدر يقول لفرعون يعمل حاجة ولا تعملهاش؟ ده قال لهم: أنا ربكم الأعلى وسمعوا كلامه. قال لهم: خشوا البحر وراه ودخلوا وراه، موتوا نفسيهم والعياذ بالله. قال لهم: اقتلوا السحرة بعد ما هم اللي جمعوهم قتلوهم. وبعدين يقول: ذروني أقتل موسى. وكان مين اللي منع فرعون؟ ذروني، يعني حاسس إنه هو مش قادر. وكل مرة يغروا بموسى يدور على غيره. قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وأذرك آلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. طب تقتل هو الأول واحد؟ طب أنت يعني أتذر موسى، هم قالوا له موسى الأول، فإذا بهم يقول إيه: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإلا فوقهم طاهرون. لما استحر قال لهم: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وقال: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. مش مقتضى إن العمل ومكر في المدينة إن الكبير هو يكون أول واحد معاقب؟ إذا به يعاقب الإيه؟ السحرة وسيف سيدنا موسى. ألبستك جنة من سلطان. والمؤمن كذلك عنده جنة من سلطان الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. فهناك من يريدون أن يصلوا بأيديهم إلى المسلمين والله يكف أيديهم. قال: قد ألبستك جنة من سلطاني لتستكمل بها القوة في أمري. مش هروح نعيش مستريح، لا، عشان تستكمل بها القوة في طاعة الله. فأنت جند عظيم من جندي أرسلته أو بعثتك إلى خلق ضعيف من خلق. شوف الكلام العظيم القدر. أنت جند عظيم من جندي، عشان كده يقول اللهم أنت الملك، فأنت جند من جنود الملك رغم أنك ضعيف في الظاهر، لكن أنت جند عظيم. والعدو رغم أنه فيما يبدو قاهر وظالم وما يملك، خلق ضعيف من خلق الله. أنت جند عظيم من جندي، بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي، بطر نعمتي وآمن مكري وغرته الدنيا عني حتى جحد حقي وأنكر ربوبيتي وزعم أنه لا يعرفني، فإني أقسم بعزتي لولا القدر الذي وضعت بيني وبين خلقي لبطشت به بطشة جبار يغضب لغضبه السماوات والأرض والجبال والبحار. صدق الله عز وجل. لو أنه عز وجل غضب لغضبت السماوات والأرض والجبال والبحار وكل شيء بغضبه عز وجل. فإن أمرت السماء حصبت، وإن أمرت الأرض ابتلعت. حصلت من يعني أكثر من سنة صاعقة على يعني مولدات الكهرباء في بعض بلاد الكفر، فعاشوا أياما مظلمة في حياتهم، صاعقة واحدة على ما ذكروا والله أعلم. يذكرون أن مجموعة من النيازك تكاد تقترب من الأرض، الله أعلم يحصل على 2024 في كتلة من النيازك ربما تدمر قارة بأكملها، والله عز وجل أعلم. واحنا والله سبحانه وتعالى واحنا بإذن الشهب والنادف اللي موجودة في الكون ده ماشي ازاي هي، ولا بإيد الكفر ولا بإيد المسلمين ولا بإيد حد خالص. لو اصطدمت كتلة منها بالأرض كما قال عز وجل مسومة عند ربك وما هي من الظالمين لبعيد. الحجارة التي أمطر بها قبرهم، حجارة نزلت من السماء، شهب كده نزلة ماشية في الكون تخبط في أي حتة من الأرض. يفعل الله عز وجل ما يشاء. في ناس توقع ان السنه يعني كمان عده سنوات يحصل نوع من الاصطدام ده، فلو اصطدمت باي صاعقه واحده تدمر حياه البشر. لو امر الله السماء حصلته، وان امرت الارض ابتلعته، وان امرت الجبال دمرته، وان امرت البحار غرقته، ولكن هان علي وسقط من عيني ووسعه حلمي. هان على الله عز وجل تركه. الدنيا هينة جدا ما تسويش، فعشان كده ربنا اعطاها للكفر، مد فيها عمر ابليس من اولها الى اخرها دليل على حقارتها اشد حقاره. لو كانت تساوي شيئا لما سقط كافرا منها شربة ماء، ولكن هان علي وسقط من عيني ووسعه حلمي واستغنيت بما عندي وحقي أني أنا الغني الذي لا غني غيره، فبلغه رسالتي وادعه إلى عبادتي وتوحيدي وإخلاصي، وذكره أيامي أيام الله عز وجل، الأيام التي يظهر فيها ملكه وسلطانه. كان من أيام الله اليوم الذي غرق الله فيه فرعون، هذه الأيام ذكر أيام الله عز وجل التي أعز فيها جنده وهزم فيها أعداءه، مما يريح نفوس المؤمنين. هي أيام عبر التاريخ متكررة، ولكن الناس يغفلون عنها لأن فترة انتشار الظلام قد تنسي كثيرا من الناس أيام الله، لأن في أيام سوف تأتي يظهر فيها أمر الله وملكه وسلطانه. وذكره أيامي وحذره نقمتي وبأسي، وأخبره أنه لا يقوم شيء لغضبي، وقل له فيما بين ذلك قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وأخبره أني إلى العفو والمغفرة أسرع مني إلى الغضب والعقوبة، ولا يروع عنك ما ألبسته من لباس الدنيا. لا تأخذك روعة خضة، ما تتخضش من لباس الدنيا الذي أعطاه الله لفرعون وأمثال فرعون. فإن ناصيته بيدي ليس ينطق ولا يطرف ولا يتنفس إلا بإذني. تحضر هذا المعنى متكرر في القرآن. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته. إذا أنت شايفه بيروح ويعمل ويرفع إيده وينزل ويأمر وينهى، وأنت مستحضر كده إن كل حركة من الحركات دي في طرفة العين في النفس الواحد في النطق هو بأمر الله عز وجل. ولو أراد الله أن يمنعه في لحظة من ذلك لمنعه، وده أمر والله العظيم ظاهر جدا. هو جريان الدم بيد رئيس أو حقير أو عظيم أو صغير أو أحد، جريان الدم واستمرار الكهرباء بتاعت المخ اللي توصل الأوامر من المخ للعضلات وللسان وللإيد وللرجل عشان يكتب عشان يأمر عشان يتحرك عشان يروح عشان يجي، وليست إلا بيد الله عز وجل لا يملكها أحد. فإن ناصيته بيده، ليس ينطق ولا يطرف، عينه بتطرف كده بأمر الله، ولا يتنفس إلا بإذنه، وقل له أجب ربك فإنه واسع المغفرة. وقد أمهلك 400 سنة، الله أعلم بعمر فرعون، هل كان 400 ولا كان 40 أو نحو ذلك، الله أعلم. في كلها أنت مبارزه بالعداوة بالمحاربة، في كل 400 سنة، عمر فرعون طويل فعلا سبحان الله، طول عمره يحارب الله عز وجل، وأمهله الله طول هذه المدة. وفي كلها أنت مبارزه بالمحاربة، تسبه وتتمثل به، تتمثل يقول أنا ربكم الأعلى، أعلنت لكم من إله غيري، وتصد عباده عن سبيله، وهو يمطر عليك السماء وينبت لك الأرض، لم تسقم ولم تهرم. سمعت واحد يقول لي يا حنو هيقعدوا كمان 4 سنين مثلا في الملك بتاعهم السلطان ده في نوع أعلى دي، والله عز وجل يملي له سبحانه وتعالى، ينبت لك الأرض لم تسقم ولم تهرم ولم تفتقر ولم تغلب، ولو شاء الله أن يعجل لك العقوبة لفعل، ولكنه ذو أنات وحلم عظيم، وجاهده بنفسك وأخيك وأنتما تحت سبان جهالي، فإني لو شئت أن آتيه بجنود لا قبل له بها لفعلت، ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذي قد أعجبته نفسه وجموعه أن الفئة القليلة ولا قليل مني تغلب الفئة الكثيرة بإذني، لا قليل من الله عز وجل، جند الله هم الغالبون. هذا من حكمة الله في تقدير الضعف القلة على المؤمنين، مدة من الزمن يكونون قليل مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، ثم إذا بالملك الذي لا إله إلا هو يؤويهم ويمكن لهم وينصرهم على من عاداهم، ليعلم الكل أنه لا قليل من الله، ليعلم الكل أن الفئة القليلة ولا قليل مني تغلب الفئة الكثيرة بإذني، ولا تعجبنكما زينته ولا ما متع به ولا تمد إلى ذلك أعينكما. لأن ممكن الآن في مواجهة الباطل وعينه على ملك الدنيا لأهل الباطل، يبقى نفسه يبقى زيهم عشان يبقى عنده اللي عندهم، عشان يستمتع بالحياة زيهم، وإن كان في الظاهر أنه يدعوهم إلى الله، لكن هو نفسه يتمكن ويبقى له سلطان عشان يبقى زيهم، ونعوذ بالله من ذلك. ولا تعجبنكما زينته ولا ما متع به ولا تمد إلى ذلك أعينكما، فإنها زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين، ولو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة ليعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيتما فعلت، ولكني أرغب بكما عن ذلك. الله يرغب بعبده المؤمن عن الدنيا، الدنيا كأنها جيفة كأنها شيء حقير، يرغب الله بالمؤمن عنها، ولكني أرغب بكما عن ذلك وأزويه عنكما أبعده عنكما أصرفه عنكما، وكذلك أفعل بأوليائي. اللهم اجعلنا منها. الله يفعل بأوليائه أن يصرف عنهم الدنيا. وقديما ما جرت عادتي في ذلك، سنة الله في أن يصرف الدنيا عن أوليائه. إني لأذودهم عن نعيمها وزخارفها كما يذود الراعي الشفيق إلي له عن مبارك الغرور، عن مبارك الغرة، عن مبارك العطب. إن مبارك العطب والغرور دي اللي هي تهلكها، فيقوم ياخدها بعيد لأنه عارف إن هما لو وقعت فيها الإبل دي هتاكل منها هتموت، فيقوم ياخدها بعيد. فالله يذود يصرف المؤمنين عن الدنيا لعلمه بأن القلوب تتعلق بها إذا وقع فيها، القلوب تتعلق بالدنيا إذا نالت منها فوق الحاجة. وإذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، ليكفيه دون أن يحتاج إلى الناس ودون أن يزداد عن حاجته فيتعلق قلبه بالدنيا. يقول: وقديما ما جرت عادتي في ذلك إني لأذودهم عن نعيمها وزخارفها كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مدارك الغرة، وما ذلك لهوانهم علي ولكن ليستكملوا نصيبهم في دار كرامتي سالما موفورا لم تكلمه الدنيا، لم تجرحه ولم تنقصه الدنيا، إن كل نصيب تستمتع به في الدنيا ينقص نصيبك في الآخرة. واعلم أنه لا يتزين لي العباد بزينة هي أبلغ فيما عندي من الزهد في الدنيا، فإنها زينة المتقين. زينة المتقين الزهد في الدنيا، نفض اليدين منها ونفض القلب من الرغبة فيها، فإنها زينة المتقين. عليهم منها لباس يعرفون به من السكينة والخشوع. يعني الزهد في الدنيا يجعل في وجه العبد علامة يعرفه بها من ينظر إليها، من ينظر إليه ويكون عنده فراسة، يجد عليه سكينة وخشوع لأنه زهد في الدنيا فيما هم في وجوههم من أثر السجود. أولئك أوليائي حقا، فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك وذلل قلبك ولسانك، فاعلم أنه من أهان لي وليا أو أخافه فقد بارزني بالمحاربة وبادأني وعرض لي نفسه ودعاني إليها، دعاني إلى عقوبته، دعاني إلى أن ينزل العقوبة بهذه النفس التي أعاد بها أولياء الله أو أخاف وليا من أولياء الله. والكفرة لهم من ذلك أشد نصيب، ولذلك يشقيهم الله عز وجل. والمنافقون كذلك الذين يخوفون المؤمنين الذين يعادون أولياء الله عز وجل. واعلم أن من أهان لي وليا أو أخافه فقد بارزني للمحاربة وبادأني وعرض لي نفسه ودعاني إليها، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي. أفيظن الذي يحاربني أن يقوم لي؟ أم يظن الذي يعاديني أن يعجزني؟ أم يظن الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوتني؟ وكيف وأنا السائر لهم؟ السائر الذي يأخذ بسائرهم سبحانه، هو الذي ينتصر لهم في الدنيا والآخرة، ولا أكل نصرتهم إلى غيره، لا يترك نصرة المؤمنين إلى غيره. إن هذه المعاني فيجتمع ما يمن الله بها منها أو كلها أو أكثر منها في قلب العبد المؤمن حين يقول: اللهم أنت الملك، اللهم أنت الملك. يشهد هذه المعاني وغيرها كثير، ولو جزء منها فإنه يحيي به قلبه لا إله إلا أنت، ويثني على ربه بهذا الثناء العظيم الذي يتكرر بعد ذلك في الفاتحة: في مالك يوم الدين، ملك يوم الدين. وهو مالك كل الأيام، وإنما خص يوم الدين لأنه الذي يظهر فيه ذلك للجميع دون منازعة ولا حتى في الإثم. وإنما كان في الدنيا في قلوب المؤمنين وشهودهم دون غيرهم، يعني المؤمنين هم اللي في الدنيا عارفين ربنا هو الملك، أما في بقية الناس ففاكرين أن الكفر هم الملوك والظلمة والملوك هم الملوك. يوم الدين يوم يظهر فيه للكل، للمؤمن والكافر، أن الملك لله. وإن حاجة المؤمن بل ضرورته لتمرير هذا المعنى على قلبه، بل لترسيخه وثبوته حتى يستحضر أن ما يفعله الأعداء إنما هو بأمر مليكه المقتدر، ليختبره في ذلك. يعني ربنا لو شاء أن تتغير الموازين كلها في لحظة، ولكن هو يختبرنا أنفرده بالألوهية والعبودية والحب والخضوع والطاعة لا إله إلا هو، أم يغفل ويظن أنهم يملكون، أن الكفرة يملكون، أن الظلمة يملكون، فيتابعهم على الباطل. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. فالعبد إذا استحضر حاجته ضرورية لتمرير هذا المعنى، ضرورة محتاج يكرر المعنى ده، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، عشان ما يتوهش في وسط زحمة الحياة. وملك الناس في الحياة الملك الزائل الزائف غير الحقيقي. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. قل قولي هذا واستغفر الله.